إلى القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في قصيدة عنوانها بلادي يكشف الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي عن أسباب عميقة في انتمائه إلى الجذور الأولى في وطنه لبنان. إن الجمال في كل مكان في العالم، لكن لماذا لا يستوقفه دوما إلا جمال وطنه؟ وإن الحسن في كل مكان، لكن لماذا لا يفتنه إلا حسن لبنان؟ يقول في قصيدته بلادي: إني مررت على الرياض الحالية وسمعت أنغام الطيور الشادية، فطربت لكن لم يحب فؤادي كطيور أرضي أو زهور بلادي، وشربت ماء النيل شيخ الأنهر فكأنني قد ذقت ماء الكوثر، نهر تبارك من قديم الأعصر، عذب ولكن لا كماء بلادي. وقرأت أوصاف المروءة في السير فظننتها شيئا تلاشى واندثر، أو إنها كالغول ليس لها أثر، فإذا المروءة في رجال بلادي. ورسمت يوما صورة في خاطري للحسن، إن الحسن رب الشاعر، وذهبت أنشدها فأعيا خاطري حتى نظرت إلى بنات بلادي. قالوا: أليس الحسن في كل الدنى؟ فعلام لم تمدح سواها موتنا. فأجبتهم: إني أحب الأحسن أبدا، وأحسن ما رأيت بلادي. قالوا: رأيناها فلم نر طيبا، ولا صباها والجمال مع الصبا. فأجبتهم: لتكن بلادي سبسبا قفرا، فلست أحب غير بلادي. قالوا: تأمل أي حال حالها، صدع القضاء صروحها فأمالها، ستموت إن الدهر شاء زوالها. أتموت؟ كلا، لن تموت بلادي. هي كالغدير إذا أتى فصل الشتاء، فقد الخرير وصار يحكي الميت، أو كالهزار حبسته لكن متى يعد الربيع يعد إلى الإنشاد. الكوكب الوضاح يبقى كوكبا، ولئن تستر بالدجى وتنقبا، ليس الضباب بسالب حسن الربا، والبؤس لا يمحو جمال بلادي. لا عز إلا بالشباب الراقي الناهض العزمات والأخلاق، الثائر المتفجر الدفاق، لولاه لم تشمخ جبال بلادي. عن روعة العيد في وطنه لبنان يقول إيليا أبو ماضي: يا شاعر الحسن، هذه روعة العيد، فاستنجد الوحي واهتف بالأناشيد. هذا النعيم الذي قد كنت تنشده، لا تله عنه بشيء غير موجود. محاسن الصيف في سهل وفي جبل، ونشوة الصيف حتى في الجلاميد. ولست تبصر وجها غير مؤتلق، ولست تسمع إلا صوت الريد. قم حدث الناس عن لبنان، كيف نجا من الطغاة العتاة البيض والسود، وكيف هشت دمشق بعد محنتها واسترجعت كل مسلوب ومفقود. فاليوم لا أجنبي يستبد بنا ويستخف بنا استخفاف عربيدي. يا أرض صفق ويا أبناء ابتهجوا، قد أصبح السرب في أمن من السيد. ما بلبل كان مسجونا فأطلقه سجانه بعد تعذيب وتنكيدي، فراح يطوي الفضاء الرحب منطلقا إلى الربا والسواقي والأماليد، إلى المروج يصلي في مسارحها، إلى الكروم يغني للعناقيد. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.